له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب التوحيد، في شرح باب ما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء في كثرة الحلف. وقد شرحنا بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وخلاصة ما ذكرناه في هذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ الأيمان، أمرنا الله سبحانه بحفظ الأيمان، فقال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان الذي أمر به الله سبحانه وتعالى يشتمل على معان، وهي حفظ الأيمان بمعنى عدم الإكثار من الحلف، ألا يكثر الإنسان من الحلف، لأن الإنسان إذا أكثر من الحلف فإن ذلك سيوقعه في الكذب، ولو يعني لم يتعمد، لكن إذا جرى على لسانه الحلف وأكثر منه فربما أخبر بشيء على خلاف الواقع وجرى على لسانه الحلف، فعلى الإنسان ألا يكثر من الحلف، وربما حلف على نفسه بأشياء فحنث في اليمين ولحقته كفارات في ذمته قد يعجز عنها أو ينساها أو كذا، فيعرض نفسه للضرر. فهذا من معاني حفظ اليمين. ومن معاني حفظ اليمين كذلك أن الإنسان إذا حلف أن يفي بفعل الشيء الذي حلف عليه إذا كان خيرا، وأما إذا تبين له أن الشيء الذي حلف عليه ليس بخير وأن الخير هو في عدم الوفاء بهذا الشيء الذي حلف أن يفعله، إذا حلف الإنسان أن يفعل شيئا في المستقبل أو يترك شيئا في المستقبل، إذا كان فعل هذا الشيء من الخير، أو حلف أن يترك شيئا ووجد أن ترك هذا الشيء فعلا من الخير، فعليه أن يفي بهذا اليمين ولا يحنف فيه. لكن إذا وجد أن الخير في ترك الشيء الذي حلف أن يفعله أو كذا، فحينئذ يجوز له أن يحنف ويكثر كفارة يمين. ومن معاني حفظ اليمين كذلك أن الإنسان إذا حنف في يمينه، يعني حلف أن يفعل شيئا ثم لم يفعل، أو حلف أن يترك شيئا ثم فعله، فمن حفظ اليمين أن يكفر عن هذه اليمين التي حنف فيها. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين كما بينها الله سبحانه وتعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز أو التمر أو أي نوع من أنواع الحبوب التي تكال وتدخر، أو الثمار التي تكال وتدخر، التمر والزبيب ونحوه، 1.5 كيلو لكل مسكين، يطعم 10 مساكين أو كسوتهم، يكسوهم كسوة تجزئ في الصلاة، يصح فيها الصلاة، أو تحرير رقبة. وطبعا هذا غير متيسر الآن، اللي هو مسألة تحرير عبد، يشتري عبدا ويعتقه. فمن لم يجد فصيام 3 أيام من كفارة اليمين، إذا عجز الإنسان عن إطعام المساكين وكسوتهم فعليه حينئذ أن يصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كما قال الله سبحانه وتعالى. ومن حفظ اليمين كذلك ألا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن حفظ اليمين كذلك أنه لا يحلف بالله إلا صادقا، إذا حلف لا يحلف إلا صادقا. فهذه معاني حفظ الأيمان. هذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف، أورد فيه المؤلف بعض الآيات والأحاديث التي تدل على هذه المعاني. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وجدتم الحديث يا شيخ؟ حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، يقال رضي الله عنهما لأن عمران وأباه صحابيان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. أخونا وجدتم الحديث؟ نعم. طيب، هذا الحديث في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني. في بعض الفاظ يعني التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري بلفظ خير الناس قرني، بدل خير أمتي قرني، خير الناس قرني. ولا تعارض بينهما، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأفضل الأمم، فإذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الناس، والصحابة رضي الله عنهم هم خير أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا خير أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي خير الناس، فبالتالي هم خير الناس. يعني لا تعارض بين كون الصحابة خير أمة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، في أحاديث أخرى أنهم خير الناس، وذلك لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، والصحابة هم خير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هم خير الناس وخير أمة النبي صلى الله عليه وسلم. خير أمتي قرن، طيب ما المقصود بالقرن؟ هنا كلمة القرن، كلمة القرن في لغة العرب تستعمل بمعاني، قرن في لغة العرب تستعمل بمعاني، فبعض العرب يعني قالوا إن القرن هو 40 سنة، بعضهم يستعمل القرن بمعنى 40 سنة، كل 40 سنة قرن، وذلك على اعتبار أن 40 سنة يعني غالبا يفنى فيها جيل من الناس، ويكون الجيل الذي بعده، يعني مثلا كل 40 سنة مثلا سيموت الأجداد، وبعد 40 سنة يموت الأب، وبعد 40 سنة يموت الابن، وهكذا. فحددوا القرن ب40 سنة، وبعضهم حدده ب80 سنة، وبعضهم حدده ب100 سنة. والتعريف الأشهر أن القرن هو 100 سنة، القرن هو 100 سنة، هذا هو التعريف الأشهر، والذي عليه يعني أكثر العلماء أن القرن 100 سنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن القرن معتبر بمعظم الناس، يعني الجيل من الناس، القرن هو الجيل من الناس. فالقرن الأول اللي هو قرن الصحابة، ثم معظم الناس يعني من جيل الصحابة، يبقى هذا قرن الصحابة. القرن اللي بعده اللي هو قرن التابعين، الذي يكون فيه معظم الناس من التابعين، حتى لو كان بقي فيه مثلا صحابي أو صحابيان أو قلة، لكن معظم الناس من التابعين، هذا القرن قرن التابعين. وبعد القرن اللي بعده اللي هو قرن أتباع التابعين. فهذا رأي، لكن كما ذكرنا يعني القول المشهور هو أن القرن 100 سنة، القرن هو 100 سنة. فعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، يعني أفضل هذه الأمة قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 100 سنة الهجرية الأولى. ثم الذين يلونهم، المئة سنة الثانية ثم الذين يلونهم. وأيضا من جهة يعني مسألة قرن الصحابة رضي الله عنهم، فإن آخر قرن الصحابة أيضا انتهى بعد يعني في سنة 110 على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل يعني في العام العاشر الهجري، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته في الإخبار بأشياء غيبية وتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أنه قبل موته بقليل صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس 100 عام ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن، يعني بعد 100 سنة لن يكون على ظهر الأرض أحد ممن هو حي على ظهرها الآن. وبالفعل بعد مضي 100 سنة في سنة 110 مات آخر واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أبو الطفيل عامر ابن واثلة رضي الله عنه. أبو الطفيل عامر ابن واثلة الكناني، هذا كان آخر من مات من الصحابة، مات سنة 110، مات سنة 10 هجرية. قال بعد 100 سنة لن يكون على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن. بالفعل سنة 110 كان آخر صحابي مات، يعني آخر واحد كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع فنقول إن القرن يعني في المشهور هو 100 سنة، فهذا الحديث استفاد منه تفضيل قرن الصحابة رضي الله عنهم ثم قرن الذي بعدهم ثم القرن الذي بعدهم. وطبعا إذا قلنا يعني إن القرن 100 سنة فهذا سيشمل يعني أكثر من تابع التابعين. وبالفعل هذه القرون الخيرية الثلاثة المفضلة هي التي شهدت أفاضل هذه الأمة وأخيار هذه الأمة، طبعا قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم التابعون وأتباع التابعين. وفي هذه القرون المفضلة كان فيها الأئمة الذين يعني جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودونوها وحفظوها ونشروها في الناس، يعني اصطفى الله سبحانه وتعالى علماء هذه القرون الثلاثة المفضلة لخدمة الدين وحفظ الإسلام. فهذه القرون يعني شهدت الأئمة الأربعة الفقهاء المشهورين، والإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وشهدت أيضا هذه القرون الثلاثة المفضلة شهدت الأئمة الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، كل هؤلاء كانوا من أهل القرون الثلاثة المفضلة، شهدت يعني أجلاء الأئمة وعلماء المسلمين. وكذلك كانت هذه القرون الثلاثة الأولى تتميز بقلة البدع، يعني البدع طبعا كانت موجودة، ظهرت البدع في نهاية عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بدأت تظهر البدع، البدع ظهرت في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأنكروها، بدع بدأ بقى تحريف الدين وحصول التغيير، فظهر هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. خرج الخوارج، الصحابة رضي الله عنهم كلهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ظهر في عهدهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، وظهر الشيعة وظهر بدأوا يظهرون في أواخر عهد الصحابة، لكن بدع كانت قليلة ومندثرة وكان معظم الناس على السنة وعلى التوحيد. لكن كلما ابتعدنا عن قرن النبي صلى الله عليه وسلم كلما البدع كثرت يعني صار أهل الحق قلة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لكن أول ما بدأ غريبا ثم انتشر الإسلام وانتشرت السنة وصار معظم الناس على السنة وعلى الدين الحق، وهذا في أثناء القرون الثلاثة الأولى المفضلة. وبعد ذلك بدأ يعني بدأت البدع تكثر وتزدهر، وأصبحت البدع بعد ذلك في حماية الدولة، والدولة يعني الدول تنصر البدع وتضطهد أهل الحق وكذا، بدأ الحق يقل أهله والبدع يعني يكثر أصحابها. You said there was no Bastille. What, I don't understand what that means. No Bastille? بدعة. بدعة. البدعة هي التغيير في الدين. البدعة هي التحريف شيء في الدين، تغيير شيء عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته هو السنة. والبدعة اللي هي إيه؟ تغيير شيء في الدين عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. والبدعة يعني إيه؟ يدعو إليها الجهل، الجهل بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. بدأ الناس إيه يغيرون، تحصل إيه تغييرات في الإيه في العقيدة وتغييرات في العبادة بسبب الجهل والبعد عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن يعني قرن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرنان اللذان بعده هم هي إيه خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا نستفيد منه أنه إيه عندما يعني نجد أن الناس اختلفوا في شيء، أن الناس إيه اختلفوا في شيء أو اختلفوا في تفسير آية، واحد يقول هذا هو معناها والآخر يقول هذا هو معناها، أي المعنيين هو الصواب؟ الذي كان عليه إيه الصحابة رضي الله عنهم والذي كان عليه خير القرون، الشيء الذي كانت عليه القرون المفضلة هو الإيه هو الحق الذي علينا أن نتبعه ونعمل به. كما قال الإمام مالك رحمه الله قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يعني لا يمكن أن يصلح آخر هذه الأمة إلا بالشيء الذي صلح به أولها. دائما إيه قدوتنا هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون الذين تلقوا العلم عن الصحابة وأخذوا عنهم الدين. الصحابة طبعا أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كانوا أقرب عهدا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان الخير فيهم أكثر، وكلما بعدنا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما يعني قل العلم وكثر الجهل وكثر يعني الانحراف. طيب هنا أيضا لفظ أمتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرن، مقصودها هنا هو أمة الإجابة، وذلك لأن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود بهذا؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة يعني الأمة التي كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوتها إلى الإسلام، وهذا يشمل جميع الثقلين الإنس والجن من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الإنس والجن من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة كل هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أمة الدعوة، الأمة المكلفة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار منهم هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الدعوة الذين دعاهم أو كلف بدعوتهم صلى الله عليه وسلم، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن تقوم القيامة لأنه الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، فدعوته باقية إلى يوم القيامة على يعني يبلغها من بعده من علماء المسلمين إلى أن تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خجلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. فإذن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي هي أمة الدعوة، جميع الناس إلى أن تقوم الساعة، وستظل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باقية يبلغها المسلمون ويدعون بها الناس إلى أن تقوم الساعة. لكن هناك قسم آخر وهو أمة الإجابة، أمة الإجابة، المقصود بأمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، أيضا هؤلاء هم أمة الإجابة. فمن بين أمة الدعوة منهم فريق استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أمة الإجابة. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، طبعا أمة الدعوة الذين لم يستجيبوا لدعوته صلى الله عليه وسلم وكذا، هؤلاء طبعا كفار، والذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم هم المسلمون، هم أمة الإجابة، خيرهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خير أمتي قرني يعني خير الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. طيب قال عمران بن حصين رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. عمران بن حصين رضي الله عنه يقول إيه لا أدري، يعني شك رضي الله عنه هل قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين فقط، أو قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث مرات. لو كان ثلاث مرات يبقى هذا إيه في زيادة في الخيرية، القرن الرابع أيضا يعني دخل في القرون الخيرية المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غير عمران بن حسين رضي الله عنه في حديث ابن مسعود مثلا جاء ذكر ثلاثة قرون فقط، يعني خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين، وهذا هو الأشهر، يعني قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرنان بعده فقط، يبقى هي ثلاثة قرون، فهذا هو الأشهر والذي اقتصر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديثه. طيب طبعا هنا أيضا مسألة وهي يعني تفضيل قرن على قرن، تفضيل قرن على قرن، هل يلزم منه أن كل فرد من أفراد القرن الأول أفضل من كل فرد من أفراد القرن الثاني، ثم كل فرد من أفراد القرن الثاني خير من كل فرد من أفراد القرن الثالث وهكذا أم لا؟ فالجواب أن هذا الأمر فيه تفصيل. بالنسبة لقرن الصحابة رضي الله عنهم فكل فرد من أفراد الصحابة أفضل من من كل من سيجيء بعدهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم بالذات لهم مزايا خصهم الله سبحانه وتعالى بها، الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كل فرد منهم له يعني تفضيل على القرون التي جاءت بعده، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أنه رضي عنه سبحانه وتعالى، أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه رضي عنه، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، وكذلك قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكذلك كل الصحابة وعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة، حتى الذين أسلموا متأخرا بعد فتح مكة، بعد فتح مكة ولم يحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقتا يسيرا، هؤلاء أيضا وعدهم الله تعالى بالجنة، لأن الله تعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وإذا الآية معناها أنه لا يستوي من الصحابة الذين يعني أنفقوا وقاتلوا قبل فتح مكة، يعني أسلموا وأنفقوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله قبل فتح مكة، لا يستوون الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة. والسبب أنه قبل الفتح كان المسلمون يعني في نوع من الاستضعاف قبل فتح مكة، وكان لهم أعداء أقوياء وكذا، لكن بعد فتح مكة خلاص انتهى الأمر وأعز الله تعالى الإسلام، يعني وظهر في جزيرة العرب وقضي على القوة المنافسة يعني للصحابة وللرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا وتأخر إسلامهم أقل درجة من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. ثم قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، يعني الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح الفريقان وعدهم الله تعالى الحسنى، يعني وعدهم الجنة، وأخبر سبحانه وتعالى كذلك أنه تاب عليهم، تاب عنهم، قال سبحانه لقد تاب الله على النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هذا عام يشمل كل الصحابة من المهاجرين والأنصار كلهم تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، يعني الصحابة ليسوا معصومين من الخطأ، يمكن أن تقع منهم ذنوب ومعاصي، ليسوا معصومين من الخطأ، ووجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ممن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من زنى مثلا ومن سرق وكذا، في امرأة سرقت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده وزنى يعني أكثر من شخص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعوقب، إذن ليسوا معصومين من الخطأ، وقد تقع منهم بعض المعاصي والذنوب، ولكنهم يتوبون منها ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه تاب عليهم جميعا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فالمقصود أن قدم الصحابة له إيه؟ نصوص تدل على فضل الصحابة على من جاء بعدهم. لكن بالنسبة للقرون التي بعد الصحابة، فالخيرية بالنسبة للقرن، يعني القرن كله باعتبار يعني معظم الناس أفضل من القرن الذي بعده، كل قرن أفضل من القرن الذي بعده. لكن هذا لا يلزم من أن كل فرد مثلا من أفراد القرن الثاني أفضل من كل فرد من أفراد القرن الثالث. يعني مثلا لو كان بعض أئمة المسلمين المجتهدين مثلا في العبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى في القرن مثلا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا كذا، قد يكون أفضل من بعض الأفراد الذين في القرن الثاني وهكذا. قد يوجد يعني بعض الأفراد من العصور المتأخرة يكونون أفضل وأعظم درجة عند الله من أهل القرون السابقة ما عدا الصحابة الحمد لله. ويدل على هذا المعنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي سلسلة الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل قرن من أمتي سابقون، في كل قرن من أمتي سابقون. يعني الله سبحانه وتعالى قسم المؤمنين إلى سابقين وأصحاب يمين. مؤمنون درجتين في الاجتهاد في العمل الصالح وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، كما في سورة الواقعة قال الله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس، إلى قوله سبحانه: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني يوم القيامة وتصبحون ثلاثة أصنام. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فإذا الناس سيكونون ثلاثة أقسام: أصحاب المشأمة هم الكفار، والمؤمنون ينقسمون إلى قسمين: سابقون وأصحاب يمين وأصحاب اليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل قرن من أمتي سابقون. كل قرن فيه مجموعة من السابقين وفي مجموعة من أصحاب اليمين. والله سبحانه وتعالى في نفس سورة الواقعة لما ذكر السابقين قال يعني ثلة من الأولين، وبعدين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين يعني كثير من الأولين وقليل من الآخرين. وأما أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أصحاب اليمين في كثير من الأولين وكثير من الآخرين من أصحاب اليمين، لكن السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السابقون كان كثير في القرون الأولى، وكل ما القرون بقى تتأخر يقل عدد السابقين وتقل نسبتهم، لكن كل قرن فيه سابقين. فإذا يمكن أن يكون شخص مثلا من السابقين من القرون الأخيرة أفضل من من شخص مثلا من أصحاب اليمين من القرون الأولى، بس ما عدا قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بما لهم من فضل الصحبة ومضاعفة الأجر والثواب. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني عن فضل هذه القرون، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم قوم. في بعض الروايات ثم إن بعدكم قوما، وبعضها إن بعدكم قوم، والقوم ده فيها إشكال في الإعراب، وقالوا إعرابها من تحتاج تقدير ضمير محذوف، يعني ثم إنه يعني إن الشأن بعدكم قوم، عشان المفروض الإعراب السائغ يعني الجاري على اللسان، إن بعدكم قوما تبقى قوما اسم إن، وبعد اللي هو الظرف ده يبقى خبر إن. ماشي، المهم في هذه الرواية التي معنا: ثم إن بعدكم قوما. ما صفة هؤلاء القوم؟ قال: ثم إن بعدكم قوم. وطبعا هنا يلاحظ يعني دقة يعني تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما بين فضل القرون قال: ثم إن بعدكم قوم، ولم يقل قرن، ما قالش قرن، لا قوم، يعني قوم في كل قرن، في كل قرن، وليس للقرن كله. يعني هذه الصفات المذمومة التي ستذكر لخيانة الأمانة وعدم الوفاء بالنذور وكذا، هذه ليست صفة كل القرون يعني المتأخرة، ولكن صفة قوم في هذه القرون. يعني ليس الذم لعموم القرون التي بعد القرون الثلاثة، ولكن الذم لأقوام في هذه القرون التي بعد القرون الثلاثة. قال ثم إن بعدكم قوم. ما صفة إيه هؤلاء أصحاب الذين سيأتون في القرون التي بعد القرون الثلاثة المفضلة؟ ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. أول إيه صفة هنا وصفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يشهدون ولا يستشهدون. طيب يشهدون يعني يسارعون إلى الشهادة، يسارعون إلى الشهادة. والشهادة طبعا إيه قسمان، قسم اللي هو التحمل، والقسم الثاني الأداء. يعني الشهادة تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى تحمل الشهادة، إنسان إيه يعني يذهب مثلا فيشهد إيه على واقعة معينة، مثلا ممكن يشهد على عقد نكاح، يشهد على مثلا إيه عقد بيع، ممكن يشهد على إيه على جرائم، يشهد مثلا حادثة إيه قتل، يرى القاتل، أو يشهد مثلا على جريمة من الجرائم في خصومة بين أشخاص أو كذا. فالقسم الأول هو تحمل الشهادة، اللي هو مثلا يتواجد أثناء الحادثة أو أثناء الجريمة أو أثناء العقد، هذا اللي هو تحمل الشهادة. بعدين المرحلة الثانية من الشهادة اللي هي الأداء، إن الإنسان بقى يذهب عند القاضي، يعني يجي بقى القاضي يحكم في القضية، يذهب هو عند القاضي و يؤدي الشهادة، يقول يعني أنا شهدت هذه الواقعة، أو شهدت هذا العقد، أو شهدت هذا عندما استدان من هذا مبلغ كذا من المال، أو باعه كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون. هنا الراجح في تفسير ولا يستشهدون يعني لا يطلب منهم، يعني لا يطلب منهم تحمل الشهادة، ومع ذلك فهم إيه يعني يذهبون فيشهدون زورا، فيشهدون زورا، يشهدون زورا بخلاف الحق وبخلاف الواقع، ولا يتثبتون في شهادتهم، ويسارعون بأداء الشهادة بتزوير واشتراط. يعني ليس الذم لمجرد يعني تحمل الشهادة وأداء الشهادة، لا، ولكن الذم يعني يكون هؤلاء يتعجلون ولا يتثبتون عند تحمل الشهادات، وعند أداء الشهادات يؤدونها يخطئون فيها ويزورون الحقائق فيها، يشهدون شهادة الزور. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على الذي يؤدي الشهادة من غير أن تطلب منه، فالثناء هنا على الذي يؤديها بالحق من أجل إنصاف المظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الإنسان الذي يذهب ويؤدي الشهادة حتى لو لم تطلب منه، والمقصود بهذا الثناء الذي يؤديها يعني بحق وبما فيه إنصاف للمظلوم وإثبات الحقوق لأصحابها. لكن المذموم اللي هو إيه الذين يؤدون شهادات يعني فيها زور أو فيها إسقاط حقوق ناس أو عدم تثبت وتسرع وشيء من هذا القبيل. لا، ممكن الإنسان يشهد سواء لمسلم أو لغير مسلم، الشهادة يعني بأداء يشهد إيه، وما شهدنا إلا بما علمنا، يشهد إيه بالحق، يشهد بالحق إن فلان اقترض من فلان مبلغ كذا من المال، وأنا كنت شاهدا أنه اقترض من مبلغ كذا وتعهد أن يسدده إيه، فلان تزوج فلانة، فلان طلق فلانة كذا، يعني يشهد إيه واقعا من الوقائع، أو إيه على جريمة مثلا من الجرائم أو كذا. لكن طبعا في بالنسبة يعني هناك فرق بين الشهادة اللي هي في الحقوق والشهادة اللي هي مثلا في الجرائم. في جرائم التي ليس فيها حقوق مثلا لأحد، مثل إيه من شاهد مثلا جريمة زنا أو كذا، مستحب في حقه أن يستر على إيه الزاني، إذا لم يطلب منه الشهادة هذا برضو مما يدخل في يشهدون ولا يستشهدون، ما طلب منه أنه يتحمل الشهادة ولا يؤديها أو كذا، يستحب أنه يستر على الزاني وكذا، ينصحه فيما بينه وبينه وكذا، ولا يذهب إيه يعني يشهد عند الحاكم ويفضحه مثلا عند الحاكم. الأولى أنه يستر عليه وينصحه فيما بينه وبينه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن مثلا إذا كان شهادة الإنسان هذه يتعلق بها حقوق، يعني إذا لم يشهد فيظلم مثلا شخص وكذا، فهنا في هذه الحالة على الإنسان أن يذهب إذا كان متأكدا من شهادته وسيشهد بالحق، يذهب إلى ينصف المظلوم ويشهد له وينصف المظلوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا في حق الإيه؟ إذا يعني واحد يعني كان له حق على آخر وليس معه يعني مثلا ورقة ولا معه يعني رهن ولا كذا، لكن إيه معه شاهد، وعليكم السلام ورحمة الله، معه شاهد يشهد له، فهذا الشاهد هنا عليه أن يؤدي هذه الشهادة ولا يكتمها لئلا يضيع الحق على صاحبه، لئلا يضيع الحق على صاحبه. نعم. I'm a bit confused. Are you talking about that you have to become a teacher that you need to go ahead and say, hey? So the people at the Prophet Al-Karam are describing are the ones that are going to be giving forth the teacher. على شهادة الزور. نعم. نعم. بدون ما أحد يطلب منهم يذهبون هم فيشهدون ويشهدون زورا، يعني ما يشهدون بالحق ولكن يشهدون بالزور، لكن مجرد كون الإنسان يذهب فيشهد من غير أن يطلب منه، لكن يشهد بالحق، يشهد بالحق وبما يحفظ حقوق المظلوم، فهذا أمر محمود، هذا أمر محمود، لأنه جاء في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، جاء في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للأصحاب: هل يعني أعلمكم بأفضل الشهداء؟ هنا الشهداء معنى الشهود، يعني الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني إيه تحمل إيه الشهادة فيأتي ويقر بالشهادة ويشهد بها من غير إيه أن يحوج صاحب الحق إلى إيه أن يظل يلح عليه ويترجاه ويقول له: أرجوك تعالى إيه اشهد معي لتنصفني وكذا، وسيضيع حقي وسأظلم مثلا وأتهم زورا وكذا، وأنت الذي شهدت الواقعة تعالى إيه ساعدني. لا يحوج إيه يعني صاحب الحق إلى الإلحاح عليه في أداء الشهادة، لكن هو يذهب ويبادر ويشهد به. فهذا محمود، هذا الذي يعني حمده النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ووصفه بأنه خير الشهداء، لأنه يعني يؤدي الشهادة من غير أن يحوج صاحب الحق إلى يعني إلى الإلحاح عليه وترديه وكذا، ولكن في نفس الوقت هو يشهد بالحق. لكن الصنف الآخر اللي هو المذموم، اللي هم يشهدون ولا يستشهدون، هؤلاء اللي هم يعني يشهدون بالزور، يشهدون بالزور ويسارعون إلى الشهادة من غير التثبت ومن غير يعني ضبط للمسائل. طيب، قال: يشهدون ولا يستشهدون. قال: ويخونون ولا يؤتمنون. هنا الوصف الثاني الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرون التي بعد القرون الثلاثة المفضلة، قال: ويخونون ولا يؤتمنون، من صفاتهم أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة. يخونون ولا يؤتمنون، يعني الناس لا يأمنونهم على على أموالهم ولا على أعراضهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، المؤمن الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا هو الإيه المؤمن. يعني فالمؤمن يكون الناس آمنين شره، ما فيش حد خايف من شره أنه مثلا يؤذيه في بدنه، يعني أنه مثلا يجرحه أو يقتله أو يصيبه بأذى في بدنه، ويأمنه كذلك على عرضه، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، يعني يأمن أن هذا الشخص لن يذكره بسوء في غيابه، لن يذكره بسوء في غيابه، ولن كذلك يأمنه على ماله إذا ترك عنده مال أو كذا يعني يأمنه على المال، أو ترك ماله مثلا أمامه يأمن أنه لن يضيع ماله وهكذا. فهذا هو المؤمن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن من أمنه المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل القرون المتأخرة قال يخونون، يعني سيكون فيها قوم، ليس كل أهل القرن ولكن قوم في القرون في كل قرن من القرون المتأخرة يخونون ولا يؤتمن، يكون أهل خيانة ولا يؤتمن. والخيانة هي الغدر والخداع في موضع الائتمان، الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الائتمان. الإنسان يعني يؤتمن على شيء ويغدر ويخدع ولا يؤدي الشيء الذي ائتمن عليه. طيب، قال صلى الله عليه وسلم وينذرون ولا يوفون. الوصف الثالث لهم في هذا الحديث ينذرون ولا يوفون، من صفاتهم أنهم يكثرون من النذر ولا يفون بهذه النذور التي نذروها. طيب، ما هو حكم النذر؟ النذر هو إلزام الإنسان نفسه، إلزام الإنسان نفسه بطاعة من الطاعات. الإنسان يقول لله علي أن أصوم كذا، لله علي، لله علي أن أصوم يوما أو شهرا أو أسبوعا، لله علي أن أتصدق مثلا بمبلغ الفلاني. فهذا هو النذر. فالأصل في النذر أنه يعني لا ينبغي الإقدام عليه، ما ينبغي أن يقدم على النذر. لماذا؟ لأنه يعني إلزام للنفس، إنسان يلزم نفسه بما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى، يوجب على نفسه شيء لم يوجبه الله عليه. فالأصل أن الإنسان لا يقدم على النذر، لكن لو حصل النذر فيجب عليه أن يفي بالنذر، يصبح هنا محمودا على الوفاء بالنذر. لكن ابتداء النذر لا ينبغي أن يقدم الإنسان عليه، لأنه يعني إلزام للنفس بما لم يكلفها الله سبحانه وتعالى به. فليس هناك يعني أبدا مثلا مدح في آية أو حديث للنذر، ليس هناك مدح للنذر إن الإنسان ينذر، هذا ليس ممدوحا، لكن المدح للوفاء بالنذر. لو حصل أنك نذر فأنت حينئذ تكون ممدوحا عندما تفي بهذا النذر. قال لله علي أن أصوم مثلا يوما، خلاص وجب عليك أن تصوم يوما. ومن صفة المؤمن أنه يفي بنذره، لكن لا ينبغي للمسلم أن يقدم على النذر، ولا سيما إذا كان النذر معلقا. إذا كان النذر معلقا يعني نذر نوعين، نذر مطلق ونذر معلق. نذر مطلق واحد كده يقول لله علي أن أصوم شهرا من غير أن يعلق هذا بأي نفع دنيوي يعود عليه. والنذر المعلق هو أن يقول الإنسان مثلا إن شفيت من المرض فلله علي أن أصوم شهرا، أو أتصدق $1,000 مثلا لو شفيت من المرض الفلاني، أو لو نجحت في الاختبار فلله علي أن أفعل كذا أو أفعل كذا ونحو هذا. يعلق النذر بحصول الشيء، وهذا يعني أكثر ذما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. الراجح أن النهي عن النذر هنا نهي كراهة، وإن كان بعض العلماء قال نهي تحريم، إنسان لا يقدم على النذر مطلقا، بعضهم قال تحريم المعلق وكراهة المطلق. فعلى كل حال يعني النذر سواء كان مطلقا أم معلقا مذموم ابتداء النذر، والمعلق يعني أشد ذما. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، يعني الإنسان الذي يبخل على نفسه يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من العبادات، بحيث أنه يعني لن يعني يتقرب بهذه الطاعة إلا إذا أوجبها على نفسه، أو إلا إذا حصل على مقابل دنياوي. إلا إذا أوجبها على نفسه، إذا كانت إذا كان نذر معلق. لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم النذر بالبخيل وقال إنما يستخرج به من البخيل؟ فالجواب أن النذر إذا كان نذره هذا نذرا معلقا بشيء دنيوي، فمعناه أنه بخل، أنه مثلا يتصدق $1,000، أو بخل على نفسه أن يصوم مثلا يوما أو أسبوعا أو كذا، إلا إذا حصل له مقابل دنيوي، أن يشفى من المرض أو ينجح في امتحان أو مثلا يحصل له كذا أو كذا من إيه المصالح الدنيوية. من غير هذه المصالح لم يفعل هذه الطاعة. فالنذر هذا يستخرج به من البخيل، يجعله الله سببا لكي يعني يتقرب الإنسان بهذه القربات التي لم يكن ليتقرب بها لولا حصول هذا النذر المعلق. وفي حالة النذر المطلق برضو صاحبه فيه نوع من البخل، بمعنى أنه لم يتقرب بهذه الطاعة إلا لأنه أوجبها على نفسه، من غير ما يوجبها على نفسه لم يفعلها. يعني الأولى أن الإنسان لا يكلف نفسه، ألا يكلف الإنسان نفسه ما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى به، لأنه قد يعجز عنه. وكثير من الناس أحيانا يأتيه لحظات حماس وكذا وينذر فيها أشياء ثم يعجز عن الوفاء بها بعد ذلك، وبعدين يعجز عن الوفاء عنه ويظل يبحث عن مخرج، أو ينذر أن يصوم شهرا مثلا أو يصوم شهرين أو كذا، وبعدين بعد ذلك يعجز عن الوفاء بالنذر. الخلاصة أنه لا ينبغي أن يقدم الإنسان على النذر، فإذا حصل أن أقدم على النذر فيجب عليه أن يفي به، يصبح الوفاء به واجبا في هذه الحالة. لكن إذا نذر الإنسان معصية، إذا نذر معصية أو نذر طاعة فعجز عن الوفاء بها، فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. وحصل أن الإنسان نذر شيئا فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نذر المعصية كفارته كفارة يمين، عليه كفارة يمين. إذا نذر شيء فيه معصية لله تعالى فعليه كفارة يمين. وكذلك إذا نذر طاعة، نذر مثلا يصوم سنة ولا يصوم سنتين وكذا، وبعدين عجز عن الوفاء بهذا النذر، فعليه أيضا كفارة يمين ويتحلل بها من هذا النذر. لكن أي شيء ينذره الإنسان من الخير وهو في مقدوره فيجب عليه أن يفي به. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل القرون المتأخرة بعد القرن الثالث، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم ينذرون ولا يوفون. من صفاتهم أنهم ينذرون ولا يوفون، يفشو فيهم النذر. وهذا أمر ملاحظ الآن، الناس كثر فيهم النذر، دايما ينذر لله علي أن أفعل كذا وأفعل كذا، يظلون ينذرون وبعدين لا يوفون بهذه النذور، إما عجزا عن الوفاء بها لأنهم أرهقوا أنفسهم بأشياء فوق طاقتهم، أو استهانة بالنذر، استهانة بهذا النذر مع أنه شديد ويعني وأمر قد صار واجبا على الإنسان يجب عليه أن يفيه. طيب، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا رابعا، قال ويظهر فيهم الثمن، ويظهر فيهم الثمن، يعني يكثر فيهم السمنة. طيب، هنا طبعا هذا الأمر أمر مشكل، لأن السمنة والنحافة ليست يعني لا تحمد لذاتها ولا تذم لذاتها، لا تحمد لذاتها ولا تذم لذاتها. فبعض العلماء قال إن هذا الوصف مجرد وصف كاشف، يعني لا يفيد هذا يعني أن السمنة مذمومة، بل هو مجرد إخبار، زي الإخبار بأشراط الساعة، يعني زي الإخبار بأشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول مثلا هذا الشيء سيحصل في آخر الزمان، هذا لا يعني أن هذا الشيء محمود ولا أنه مذموم، هو مجرد علامة من شيء ساقع. كونه محمودا أو مذموما يستفاد من أدلة أخرى، فهذا من هذا الباب، يعني وصف كاشف وليس وصفا مؤثرا يسمونه. الوصف في وصف كاشف وصف مؤثر، هذا يعني ليس مؤثرا في الحكم، وإنما مجرد هو علامة، يعني كاشف يعني علامة على أهل القرون المتأخرة أنهم يكثر فيهم السمن. وهذا لا يعني أن أهل السمنة يعني مذموم، لا يعني أن أهل السمنة مذمومون، ولكن هو مجرد علامة أن هذا الشيء سيوجد في العصور المتأخرة، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أزمان الأخيرة، مثلا تفشو فيها التجارة على نفس الساعة، كثير مثلا يتطاولون في البنيان، يبنون البنيان عالي. فمثلا هل معنى هذا أن بناء الأبنية العالية مثلا مذموم في الشرع؟ لا، ليس مذموما، هو مجرد يعني علامة أو إخبار، أنه أخبر أن هذا الشيء سيقع. فإذا هذا لا يعني أنه مذموم ولا أنه إيه محمود، لا هو شيء مطلوب أن نفعله ولا هو إيه مذموم مطلوب منا ألا نفعله، مجرد يعني علامة أن هذا الشيء سيحصل وهذا سيقع. فهنا هذا من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الثمن سيوجد في آخر الزمن. لكن متى يكون الثمن مذموما؟ إذا يعني طبعا إذا الإنسان يعني كان هذا الثمن يعني باختياره بسبب إسراف مثلا في الطعام، إسراف في الطعام والشراب وكذا، أو كان مثلا من الحرام يعني من الأكل الحرام أو كذا، إذا كان الأكل الحرام سيكون حراما، أو من الإسراف أو كذا، كالإسراف يعني مذموم مثلا. لكن مسألة يعني حكم السمن مثلا هل يعني يذم الإنسان على مطلق السمن؟ الجواب لا. وقد كان من الصالحين من الصحابة ومن التابعين من كانوا من أهل السمن، مثلا حسن البصري رحمه الله كان سمينا جدا، حسن البصري، وكان من الزهاد ومن العباد الأفاضل، وكان سمينا جدا حسن البصري. قالوا كان زنده شبرا، في وصف الحسن البصري كان زنده شبرا يعني عرض ذراعه كان عريضا يعني جدا وكذا. فالمقصود يعني ان يعني كثير من الصحابة، كذلك وكيع بن الجراح كان سمينا جدا وكذا، كثير من الأئمة الصالحين الأفاضل وصفوا بالسمنة. فالسمنة يعني لا تذم في ذاتها، لا تذم في ذاتها، ولكن هي مجرد الرأي الصحيح يعني في تفسير الحديث أنه مجرد علامة على شيء سيوجد في آخر الزمان، لكن لا يلزم من هذا الزمن السمنة. طيب، قال وفيه عن ابن مسعود يعني أيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما ذكر القرن الأول ثم الثاني ثم الثاني، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فهنا في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل القرون الثلاثة الأولى، ثم قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. معناه أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، فتارة تسبق الشهادة اليمين وتارة تسبق اليمين الشهادة. وكذلك من معنى الحديث أن هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا يبالون باليمين، لا يبالون بالشهادة ولا يبالون بالأيمان. فإذا هذا من صفة هؤلاء الأقوام أنهم يعني أولا غير موثوق بهم، غير موثوق بهم، فلأجل هذا لا تقبل شهادتهم إلا باليمين. يعني الإنسان إذا كان موثوقا به خلاص، مجرد أن يخبر من هذا الشيء أنا رأيته خلاص يقبل خبره. لكن هؤلاء لقلة الثقة بهم يطلب الناس منهم أن يحلفوا بالله لتوثيق هذه الشهادة، وهم لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، يشهدون شهادة الزور ويحلفون الأيمان الكاذبة، فتسبق الشهادة اليمين. أحيانا يحلف بالله قبل أن يشهد، وأحيانا يشهد ثم يحلف بالله أن شهادته هو حق. وهذا يعني الغرض منه أن العصور المتأخرة ستفشو فيها شهادة الزور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفشو شهادة الزور. قد صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فشو شهادة الزور في الأعصار المتأخرة، لدرجة أنه نعم الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. طيب قلنا هذا الأمر قد فشى في الأعصار المتأخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه وللأسف الشديد في بعض البلاد يعني كمصر عندنا، وللأسف الشديد يعني يوجد في المحاكم كل محكمة يوجد فيها ايه شهداء زور يستأجرون يقفون على ابواب المحاكم وكذا، بعض الايه الذين يشهدون الزور، واول ما يشوفوا قضية يدخلوا ايه مع يدخلون مع المتخصمين وكذا ويروحوا يشهدوا عند الايه الحاكم مقابل اجر، هذا شيء ما شهدوه ولا حضروه ولا يعوذ بالله تعالى. اي اثنين واحد جاي وكذا يعطيه فلوس اكثر يشهد له اكثر، اثنين متخصمين ويروحوا مع احد الطرفين يشهدون في المحاكم ولا يعوذ بالله تعالى مقابل ايه يعني ثمن ايه قليل، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه ولا يبالي بالشهادة ولا بالأيمان، ويحلف الأيمان المغلظة أمام القاضي أنه شهد هذا الشيء وما شهده، كل يوم يشهد 10-20 قضية وما حضرها ولا كذا والعياذ بالله تعالى. ففعلا يعني وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من انتشار شهادة الزور في الأعصار المتأخرة. طيب قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال إبراهيم هو إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين، إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين، قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني كان أولياء أمورهم من آبائهم وأمهاتهم ونحو ذلك كانوا يضربون أبنائهم الصغار على الشهادة والعهد. يعني أنا على الشهادة والعهد يعني على شهادة الزور وعلى عدم الوفاء بالعهد وهم صغار، يعني هم أطفال صغار، لو حصل أن أحدهم شهد زورا أحيانا الأطفال الصغار يكثر فيهم إيه أن الطفل الصغير مثلا يروح يشهد مثلا على صديقه وكذا أو على أخيه وكذا وفعل كذا الأشياء مثلا تافهة، أخذ هذا الشيء أو نفعل هذا الشيء وكذا، والأطفال طبعا لا يعتمد على شهادتهم ولا على خبرهم، ولكن كنوع من التأديب لهم إذا جاء الطفل الصغير يشهد عندك مثلا أن أخاه مثلا ضربه واتضح أنه لم يضربه مثلا، أو أن أخاه مثلا فعل كذا واتضح أنه لم يفعل هذا الشيء، أو أن صديقه وكذا، وكذلك إذا عاهد ثم لم يفي بالعهد، أحيانا برضو الصغار مثلا يتعهد بشيء يقول مثلا أعطني هذا وسوف أفعل كذا وكذا وكذا، ويعطي العهود قطعة حلوى مثلا يقول أعطني قطعة الحلوى وسأفعل كذا وكذا، ويتعهد على نفسه بأشياء سيفعلها، بعدين طبعا إذا مجرد يأكلها وخلاص ينسى العهد الذي عاهده ولا يفي بما عاهد عليه. فكان أولياء أمورهم كانوا يضربونهم على الشهادة والعهد وهم صغار. طبعا أولياء الأمور في زمن التابعين من الصحابة أو على الأقل من كبار التابعين، فيهم من الصحابة وفيهم من كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة، فكانوا في القرون المفضلة يؤدبون أطفالهم الصغار إذا شهدوا شهادة زور أو غدروا بعهد عاهدوا. وطبعا هذا يستفاد منه جواز ضرب الصبي تأديبا، جواز ضرب الأطفال على سبيل التأديب إذا يعني لم يمكن تأديبهم إلا بالضرب، يعني الأولى طبعا إذا أمكن التأديب مثلا بالكلام أو كذا والنصيحة وكذا وأدت الغرض كان بها، إذا لم تؤدي الغرض مثلا نصحه تكرر نصحه أكثر من مرة ولم يرتدع وكذا فيمكن أن يؤدب بالضرب. لكن طبعا بيّن العلماء أن الضرب يكون على قدر الجرم وعلى قدر الجرم، الضرب يكون على قدر الجرم يعني على قدر جسم الإنسان، إذا كان طفل صغيرا وكذا وجسمه ضعيف خلاص يعني الضرب طبعا يؤثر فيه يعني أعظم من تأثير الضرب في الكبير، فضرب مثلا يسيرة خفيفة اللي قد لا توجعك أنت فتوجعه مثلا هو بصغره وضعف بدنه، وعلى قدر الجرم أيضا، يعني إذا كانت الجريمة كبيرة غير أن تكون إيه شيء يعني صغير، كلما يعني صغر الخطأ الذي وقع فيه يكون التأديب يعني إيه أقل. وكذلك أيضا أن يكون الغرض من الشروط المهمة للجواز يعني ضرب الطفل الصغير، أن يكون الغرض هو التأديب وليس إيه الانتقام والتشفي. لا يجوز ضرب الصغير إيه لغرض الانتقام والتشفي، مثلا إيه أنه مثلا أمرته بشيء فمثلا عصى أمرك تضربه كنوع من الايه الانتقام، يعني كيف انتقام لكرامتك وكذا، انه كيف مثلا يعصيك، ما يكونش الغرض هذا الايه الغرض له مساله انتقام او كذا، ولكن الغرض ايه تاديبه، يكون نيته انك ايه تريد ان تؤدبه يعني يعني لمصلحته هو وليس الى إيه مصلحتك انت، لمصلحته هو لما فيه صلاحه. لكن طبعا كما ذكرنا لا يلجا الى الضرب الا عند الضروره. مسألة ضرب الأطفال قد جاء فيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني علموا الأطفال الصغار ابتداء من سن إيه سبع سنين علموهم الصلاة، لكن إيه لا يضربون على إيه ترك الصلاة لغاية سن عشر سنين. إذا بقى في سن عشر سنين يضربون على ايه ترك الصلاه اذا تهاون الصلاه وتركها وطفل لا يصلي ولم يصلي وكذا. لكن طبعا ايه برضه كما ذكرنا ضرب يعني خفيف وكذا بغرض التاديب، والطفل نفسه يشعر ان الغرض هو ايه تقويمه وتوجيهه وما فيه اصلاحه. قال المؤلف رحمه الله: وفيه مسائل، او فيه مسائل يعني هذا الباب فيه فوائد تستفاد من هذا الباب. الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. أول فائدة تستفاد من هذا الباب، ألخص هنا الفوائد التي تستفاد من هذا الباب. أول فائدة: الوصية بحفظ الأيمان، لأن الله سبحانه قال: واحفظوا أيمانكم. وقد عرفنا إيه المقصود بحفظ اليمين، إنسان لا يكثر من الحلف، وإذا حلف إيه لا يحنث في اليمين، وإذا حنث يكفر عن اليمين، ولا يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغير الله. واحفظوا أيمانكم. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. برضو من الفوائد اللي استفدناها من هذا الباب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، يعني رواج لها ممحقة للبركة، لكن إيه يذهب البركة و يعني هذا الحلف إذا حلف البائع من أجل أن يبيع سلعته يظل يحلف أن هذه السلعة جيدة وأن صفتها كذا وكذا، ويحلف إيه من أجل ترويج السلعة وليقبلها المشتري، فهذا الحلف منفقة للسلعة، نعم سيؤدي إلى رواج السلعة ولكنه سيمحق البركة ويهلك إيه يعني يطلق الانتفاع بهذا الثمن، أو على الأقل قد يلحقك به عذاب أخروي والعياذ بالله تعالى إذا كان هذا الحلف فيه أكل لحقوق الناس وأخبار يعني بشيء على خلاف حقيقة. قال الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وذلك أيضا لما مر في حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فمنهم إيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال يعني: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فهذا إيه رجل جعل الله بضاعته، يعني جعل الأيمان بالله سبحانه وتعالى بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كل ما يشتري يحلف، وكل ما باع يحلف، فهذا يعني سيتعرض لهذا الوعيد. قال الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. من الفوائد أيضا التي تستفاد من أحاديث الباب أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، وذلك يعني كلما قل الداعي يعني الدافع الذي يدفع إلى الوقوع في هذا الذنب، كلما قل الداعي الذي يدعو إلى الوقوع في الذنب ومع ذلك وقع فيه الإنسان، فإن جرمه سيكون أعظم وعقوبته على الذنب تكون أكبر، لأن هذا يدل على تجرؤه واستهانته بأوامر الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك إيه ظروف ملحة عليه تدعوه إلى الوقوع في هذا الذنب، ومع ذلك إيه بلا يعني بعدم مبالاة وقع في هذا الإيه الذنب، فيكون يعني الذنب أعظم. وذلك يستفاد من الحديث أيضا الذي شرحناه في الدرس الماضي، اللي هو حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر. هو إيه يعني رجل إيه أشيمط يعني شاب شعره ويزني بعدما شاب شعره، والثاني اللي هو إيه عائل مستكبر فقير متكبر. وذلك لأن الإيه الشايب يعني الذي شاب رأسه يعني ضعف الإيه الداعي الذي يدعوه إلى الزنا، ليس عنده إيه يعني دافع إلى الزنا مثل الدافع الذي يدفع الشاب الصغير، فإذا وقع في الزنا فيكون جرمه أعظم، وإن كان الزنا يعني محرما على الجميع، ولكن يعني الذنب في حق الشيخ الزاني أعظم. وعائل مستكبر أيضا الكبر محرم على الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولكن إذا كان فقيرا ويتكبر وهو فقير فالكبر عقوبته في حقه أعظم، لأن لأنه ليس عنده ما يتكبر به، يعني الغني وكذا توجد عنده دواعي تدعوه إلى الكبر، فمعنى هذا أنه يباح له الكبر؟ لا، ولكن يعني الكبر في حق الفقير أعظم جرما من الكبر في حق الغني. كذلك هناك صنف ثالث أيضا ورد في بعض روايات الحديث كما ذكرنا، وهو ملك كذاب. ملك كذاب، وذلك يعني لأن الكذب كما ذكرنا يدعو إليه رغبة أو رهبة، رغبة في عطاء شخص، فيكذب مثلا عند شخص يعني رغبة أن يعطيه شيئا ولا كذا، أو رهبة يكذب خوفا من أحد فيكذب حتى يعني يخفي شيء خوفا من عقوبة أحد أو كذا. والملك يعني ليس عنده هذا الداعي الذي يدعو إلى الكذب، مفترض أنه يعني عنده من الملك وكذا ما يجعله يعني لا يرغب في عطاء زيادة على ما هو فيه، ولا يرهب من أحد يعني حتى يحوج إلى الكذب، فإذا كذب وهو ملك فيكون يعني جرمه أعظم. طيب هنا يعني قال: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يعني أن الإنسان يحلف من غير ما يطلب منه الحلف، أن يحلف الإنسان من غير أن يطلب منه الحلف. لكن هذا الأمر يعني قالوا فيه تفصيل، وذلك يعني أنه يعني إذا دعت الحاجة إلى الحلف أو اقتضت المصلحة الحلف فهنا يحلف الإنسان ولا يعني حرج عليه، حتى لو لم يطلب منه الحلف، لأنه حصل يعني في بعض الأحيان أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف من غير أن يطلب منه أحد الحلف، ولكن يحلف توكيدا لشيء لوجود يعني مصلحة تقتضي الحلف. لكن المذموم هو أن الإنسان يعني يكثر من الحلف من غير ما يطلب منه أن يحلف، هو يعني الحلف يجري على لسانه ويكثر منه الحلف من غير أن يطلب منه، ومن غير أيضا أن تكون هناك مصلحة تدعو إلى الحلف أو أمر مهم يعني يحتاج فيه الإنسان إلى الحلف. فالخلاصة يعني أن الإكثار من الحلف يعني أمر مذموم، الإنسان يعني يكثر من الحلف هكذا من غير ما يطلب منه ومن غير ما يكون هناك يعني حاجة مهمة تدعو الإنسان أن يحلف، هذا أمر مذموم، وينبغي الإنسان أن يقلل من الحلف ويجعله فقط عند الحاجة أو يعني إذا طلب منه. طيب السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث. من الفوائد: ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى، لأن جاء في بعض الروايات قرنان بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات ثلاثة قرون بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل هذه القرون وعلى هذه القرون وفضلها على القرون التي بعدها. واستفدنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما سيحدث بعده صلى الله عليه وسلم وما سيحدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، وذكرنا أشياء منها، وكذلك يعني جاءت حديث كثيرة في وصف أحوال العصور المتأخرة، لعلنا ذكرنا شيئا منها في خطبة الجمعة الماضية، كنا نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأزمان المتأخرة أنها كما في حديث عبد الله بن عمرو، كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حسالة من الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة هؤلاء الأقوام الذين يعني يتواجدون في الأعصار المتأخرة، مرجت أمانتهم وعهودهم، مرجت أمانتهم وعهودهم، هذه من صفة أهل الأعصار المتأخرة، يعني عدم حفظ الأمانات، يخونون الأمانات ويغدرون بالعهود. وكذلك أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأعصار المتأخرة بأنها يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصادق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وينطق الرويبضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رويبضة والتافه يتكلم في أمر العامة، وهكذا. فهناك أحاديث كثيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن أشياء ستحدث في الأعصار المتأخرة وقد حدثت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لا، هو الذم يعني على عموم الأمر، يعني على هل أخونا يقول هل الذم لما بعد القرون الثلاثة فقط ذم المسلمين الذين بعد القرون الثلاثة، أو ذم عموم الناس بعد القرون الثلاثة الأولى؟ الجواب أن الذم لعموم الناس، طبعا الكفار هؤلاء مذمومون على كفرهم، والمسلمون يعني إذا كان الذم للمسلمين في القرون المتأخرة فما بالك بالكفار، يعني متوقع أنهم سيكونون يعني أسوأ حالا. لكن على كل حال يعني حتى الكفار، هذا برضو من الإسلام، يعني دين العدل والإنصاف، الإسلام دين عدل وإنصاف، ولهذا فإن الكفار ليسوا جميعا في درجة واحدة، الكفار ليسوا جميعا في درجة واحدة ولا يعني يعاملون معاملة واحدة. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن، النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس معادن مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس وكذا، مثل المعادن تختلف، الذهب ليس كالفضة والفضة ليست كالحديد والحديد ليس كالنحاس، الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني الناس خيار أهل الجاهلية إذا أسلموا سيكونون خيار المسلمين، سيكونون خيار المسلمين. فأحيانا بعض الكفار رغم كفره يكون عنده أشياء من الخير، يكون عنده مثلا أخلاق حميدة، يعني الكفار ليسوا درجة واحدة، هناك الكفار عندهم مثلا وفاء بالعهود، لا يخونون الأمانة، يصدقون في الحديث مثلا كذا، عندهم أخلاق طيبة. فهؤلاء إذا أسلموا سيكونون بإذن الله من خيار المسلمين، كما كانوا هم من خيار الكفار ومن خيار أهل الجاهلية، عندما يسلمون سيكونون من خيار المسلمين، لأن معدنهم معدن طيب، الناس معادن. وفي ناس وقت كفرهم يكونون من شرار الكفار، الكفار نفسهم بدرجة ناس من شرار الكفار، فيهم أخلاق زميمة وعادات رذيلة، فيهم كذب وخيانة وغدر وظلم وكذا. فهؤلاء برضو إذا أسلموا يعني إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني إذا أسلموا سيجدون صعوبة شديدة في تغيير هذه العادات الذميمة، يعني المجهود الذي سيكون عليهم بعد الإسلام سيكون مجهودا أعظم، يعني الكافر اللي هو أصلا أخلاقه حميدة يعني حال كفره عنده أخلاق طيبة كثيرة، إذا أسلم سيجد إن التغيير الذي يحتاج إليه يعني ليس تغييرا طبعا، سيغير طبعا لا شك عقيدته، سيغير أشياء كثيرة بلا شك، ولكن سيكون الأمر أسهل عليه من الكافر اللي هو سيء الأخلاق الذي يعتاد على الظلم والعدوان والغدر والخيانة والكذب وكذا. فهذا عندما يسلم سيحتاج إلى تغيير عظيم، منهم من يوفق إلى تغيير هذه العادات الذميمة ويغيرها تماما بعد الإسلام ويصبح من خيار المسلمين، ومنهم من يسلم ولكن تبقى عنده عادات سيئة ذميمة تعود عليها وقت كفره ولم يستطع تغييرها بعد الإسلام. ف فيظل برضو إيه لا يكون من خيار المسلمين في هذه الحالة حتى يتمكن من تغيير هذه الأخلاق. طيب قال السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، برضو هذه إيه ذكرناها في شرح الحديث، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون يعني يسارعون إلى الشهادة من غير أن تطلب منهم، ولكن إيه الذم هنا لهم إذا يعني شهدوا بالزور وبالعدوان ولم يتثبتوا في الشهادة، شهدوا بأشياء لم يتثبتوا فيها ولم يتيقنوا منها، لأن الإنسان لا يجوز أن يشهد إلا على مثل الشمس، شيء واضح كالشمس تماما، فش حاجة يكون إيه يعني بالظن وكذا، يعني حاجة مش متأكد أنها حصلت ولا ما حصلت شيء، يعني يظن أنها حصلت فيروح يشهد أنها حصلت، لا بد أن يكون شيء متيقن منه تماما أن هذا الشيء وقع وتذهب إيه فتشهد به، لازم يعني تكون متيقن. فالتسرع في الشهادة في أشياء يعني لست متأكدا منها وكذا وشهادة الزور، هذا هو المذموم. قال الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، على الشهادة والعهد، إن السلف كانوا إيه يؤدبون أولادهم الصغار كما جاء في أثر إبراهيم النخعي على الشهادة والعهد، إذا شهدوا شهادة الزور أو غدروا بالعهود كانوا إيه يضربونهم تأديبا. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يشترط لجواز الضرب خمسة شروط، قال يشترط لجواز ضرب الصبي الصغير خمسة شروط. قال الشرط الأول أن يكون الصغير قابلا للتأديب فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب، أو الشرط أن يكون الطفل الصغير ممن إيه يقبل التأديب، لا يكون صغيرا جدا بحيث أنه لا يعقل، الصغير طبعا الذي لا يعقل هذا إيه لا يجوز ضربه، لأنه لا يعقل ولا أن يفيده الضرب شيئا، طفل مثلا رضيع ويبكي ويصيح وكذا هذا لا يضرب لأنه لا يعقل الضرب، هذا إيه ظلم، لا يعقل الضرب ولا ينفعه الضرب إيه شيئا. الثاني أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه، أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه، مش أي واحد كده يضرب أي صبي بدون أن يكون وليا عليه، فقط يكون له ولاية عليه، إما يعني ولي أمره أو مثلا معلمه إذا أذن ولي الأمر يعني للمعلم مثلا في تأديبه وتعليمه وكذا. الثالث ألا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا أو غير ذلك، لا يسرف في كمية الضرب يعني بعض الضربات كثيرة العدد، ولا كيفية يعني لا يضرب الضربات موجعا لنا يعني ألما شديدا، وكذلك موضعا برضو لا يضرب، النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه مثلا، لا يضرب الوجه ولا يضرب إيه مكان يعني قد يسبب له يعني عاهة أو شيء، لا يجوز هذا. الرابع أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه، برضو الشرط الرابع يكون الصغير فعل يعني جرما يستحق أن يؤدب عليه، لكن إيه يعني إذا ضربه من غير إيه جرم أجرمه يكون ظلما، هذا ظلم برضو يعني حتى الإيه الطفل الصغير حتى لو كان ابنك برضو إيه لا يجوز أن تضربه بدون أن يكون قد فعل ما يستوجب الضرب، وإلا فإن هذا يكون ظلما. قال الخامس أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لم يكن مؤدبا بل إيه منتصرا، يعني لا يجوز أن يضربه ويقصد بهذا إيه أن ينتقم لنفسه، لا يكون قصده للتأديب ومصلحة الطفل الصغير. لكن برضو على كل حال نرجع ونقول إيه أن الـ يعني الـ الأولى يعني أن يجعل أن يسلك الإنسان إيه وسائل أخرى غير الضرب، ويجعل الضرب هذا آخر العلاج إذا فشلت إيه طرق العلاج الأخرى، يحاول بالترغيب تارة يرغبه مثلا في فعل الخير، إذا كان مثلا على طاعة من الطاعات مثلا يتكاثر فيها أو شيء يقع فيه يرغبه ويعده مثلا أن يعطيه عطاء إذا ترك هذا الشيء الذميم أو فعل هذا الشيء الطيب، ويسلك كذلك طريقة النصيحة والبيان، يجعل الضرب يعني آخر شيء، لا يلجأ إلى الضرب مباشرة ولكن يلجأ إليه إذا فشلت كل الطرق الأخرى، ذلك لأن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا في بيته مثلا كان عنده أولاد صلى الله عليه وسلم وأولاد الأولاد أيضا كالحسن والحسين وأمامة وغيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله فقد يضرب الكفار وهو يجاهد في سبيل الله، لكن ما ضرب بيده شيئا قط، مثلا لا ضرب لا امرأة من نسائه ولا أحدا من أطفاله ولا من خدمه، فهذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فالضرب يعني وإن كان يعني مأذونا فيه للحاجة عندما تفشل يعني الوسائل الأخرى بهذه الشروط وبهذه الآداب، لكن لا ينبغي أن يبدأ به الإنسان. طيب هذا ينتهي هذا الباب، وكان في بعض الأسئلة إن شاء الله. تفضل. طيب يعني أخونا يسأل أنه يعني عاهد إيه جمعية غير إسلامية، جمعية غير إسلامية، جمعية نصرانية أو يهودية أو كذا، على فعل إيه شيء ما. طبعا هو ما وضح هنا ما هو هذا الشيء الذي يعاهدهم أن يفعله، لعل يعني شيء من المساعدة أو الدعم سيقدمه لهذه الجمعية، ثم تبين له أن هذا الشيء يعني قد يكون فيه يعني ضرر بالإسلام أو ضرر سيعود على شخصه هو أو كذا، فهل له أن يعني أن يترك الوفاء بهذا العهد؟ الجواب نعم، إذا عاهد الإنسان عهدا وبعدين تبين أن هذا العهد يعني يكون فيه ضرر على الإسلام أو كذا، لكن إيه يعلمهم في هذه الحالة، يعني يخبرهم أنه يعني حصلت له ظروف وكذا لم يستطيع أن يفي بهذا العهد، يعني لا يغدر بهم برضو أن يمنيهم وبعدين يعني يتركهم وهم ينتظرون الوفاء منه، لا. يعني كما قال الله تعالى إيه في حالة معاهدة الكفار، يعني في حالة معاهدة الكفار يعني على الصلح وعدم الحرب وكذا، قال النبي قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ إليهم عهدهم، يعني إذا خفت من قوم عاهدتهم على أن يكون بينك وبينهم صلح وكذا خفت منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم وأعلمهم يعني أني إيه أن العهد الذي بيني وبينكم خلاص يعني سيلغى ابتداء من كذا، ممكن تعطيهم مهلة، بعد هذه المهلة إيه لن أستطيع أن أفي بالإيه التعهد الذي تعهدته مثلا لظروف معينة أو كذا. يعني إذا عهد الإنسان مثلا عهد بعدين مع الكفار وكذا واتضح أن هذا الشيء يعني سيكون فيه ضرر على المسلمين أو سينتفعون مثلا إذا كان سيعطيهم مالا أو يدعمهم بدعمه، سيستغلون هذا الشيء في أنشطة يعني فيها دعوة إلى الكفر أو ضرر بالمسلمين أو نشر للكفر أو إعانة على معصية أو شيء من هذا القبيل، فيعتذر إليهم عن الوفاء بهذا العهد. ويفضل طبعا إذا كان هو يعني عاهد عطاء مالي أو كذا يعطيه لجمعية إسلامية أو كذا، من باب يعني الإنسان برضو إذا نظرا مثلا لجهة يمكن أن يعطيه لما هو أجدر منها أو أولى منها أو أحرى أو كذا، نظر مثلا تصدق لمسجد وبعدين يمكن أن ينزره يحوله إلى مسجد آخر، إلا أن يكون الإيه المسجد الحرام لا يجوز أن يحوله إلى غيره، وأما المسجد النبوي ممكن يحوله إلى المسجد الحرام، إذا كان المسجد الأقصى ممكن يحوله إلى المسجد النبوي أو الحرام، لكن أي مسجد آخر ممكن يحوله إلى مسجد آخر يرى أنه أولى مثلا من العطاء وكذا، فمن باب أولى برضه إذا كان عطاء لجهة كثرة وكذا ممكن إيه يحول هذا العطاء إلى جهة إسلامية كمان. Send a reformer to Islam every 100 years. أن تجديد الإسلام كل 100 سنة أو كذا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة في أمر دينها. إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 عام هجري يبعث الله تعالى من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. طبعا التجديد ليس المقصود به أنه تغيير وإحداث في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعض الناس يفهم المقصود بالتجديد يعني أنه يخترع بقى ويزود حاجات في الدين ويتبع ويحدث، ليس هذا هو المقصود. ولكن مقصود التجديد اللي هو إيه؟ يعني إحياء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويكون إيه؟ اندثرت السنة وقل علم الناس بها، فيبعث الله تعالى على رأس كل 100 سنة من ينشر السنة في الناس ويعيدهم مرة أخرى إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومن يجدد، كلمة من طبعا قد تطلق على الواحد وقد تطلق على الجماعة، يعني المجدد لا يشترط أن يكون شخصا واحدا، قد يكون شخصا واحدا، قد يكون مجموعة من إيه؟ من علماء المسلمين يجددون لهذه الأمة أمر دينها. فمثلا السلف وكذا في القرون الثلاثة الأولى قالوا على رأس 100 سنة كان إيه؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كانت ولايته على رأس سنة 100 كان خليفة المسلمين هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله سنة 100 هجرية، فقالوا هذا الذي جدد إيه؟ 100 الأولى. كان برضو الناس بدأ الظلم ينتشر وكثرة المعاصي والمظالم وكذا في عهد إيه؟ أمراء بني أمية الذين كانوا قبل عمر بن عبد العزيز، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أعاد الخلافة على منهج النبوة ونشر السنة في الناس وكذا. وعلى رأس 100 الثانية كان الإمام الشافعي، قالوا الإمام الشافعي رحمه الله كان إيه؟ مجدد 100 الثانية، كان هو يعني على رأس 100 الثانية، كان هو إمام المسلمين وكبير علماء المسلمين وكذا. وهكذا يعني بعد ذلك يعني يمكن أن يوجد أكثر من واحد، لا يشترط أن يكون شخصا واحدا فقط، بل يمكن أن يكون مجموعة من علماء المسلمين. يعني مثلا في عصرنا هذا على رأس سنة مثلا 1400 هجرية، على رأس سنة 1400 هجرية كان يعني يوجد كبار علماء المسلمين، مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ناصر الدين الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم يعني من علماء المسلمين. كان يوجد مجموعة كبيرة من علماء المسلمين في ذلك الوقت، يعني على رأس سنة 1400 هجرية مثلا، يدعون إلى السنة وإلى التوحيد ونفع الله بهم المسلمين وكذا. يعني الله أعلم، فيمكن يعني أن يكون داخلين في هذا. وبرضو نقطة أخرى وهي أن التجديد أيضا ليس قاصرا فقط على الجانب العلمي، ليس قاصرا فقط على الجانب العلمي، بل يدخل في تجديد الدين أيضا إعادة الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من إيه؟ مثلا إحياء الجهاد في سبيل الله تعالى. كان برضو يوجد مثلا في هذا الوقت سنة 1400 برضو هجرية مثلا، كان يوجد إيه؟ من المجاهدين في سبيل الله، من يجاهدون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله تعالى جهادا إيه؟ خالصا من أجل نصرة الدين، ومن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على منهج النبوة وهكذا. يعني في جميع جوانب الإيه؟ الدين يعني على رأس كل 100 سنة يوجد إيه؟ من يجدد إيه؟ أمور الدين من جميع الجوانب يعني. نعم. من هم السابقون؟ طبعا ذكرنا أن السابقين قسم من المؤمنين، الله عز وجل ذكر إيه؟ أن المؤمنين على قسمين، أو أهل الجنة على قسمين في سورة الواقعة، أصحاب اليمين والسابقون، وهم يعني صنفان أو طائفتان من المؤمنين. السابقون وصفهم الله تعالى قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، هم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى. والسابقون يعني مسارعون إلى الخيرات، يسارعون في الخيرات. في سورة فاطر قسم الله تعالى المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. من عرف السابقون في سورة الواقعة ذكر المؤمنين بس قسم، السابقون وأصحاب اليمين، لكن في سورة فاطر ذكر الله تعالى أن المؤمنين ثلاثة أقسام. يعني قال فمنهم ظالم لنفسه، الذي يظلم نفسه بالمعاصي والذنوب، ومنهم مقتصد، ومنهم مقتصدون. قال المقتصد يعني ايه؟ يعني له ايه؟ حسنات وله ايه؟ سيئات، ولكن ليس مسارعا في الخيرات كمسارعة الايه؟ السابقين، ليس مسارعا في الخيرات كمسارعة السابقين. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. في قسم ايه؟ سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. المؤمنون يعني على هذه الدرجات مقتصد اللي هو يعني قالوا يعني بعضهم يفسر الأقسام الثلاثة قال يعني المقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. مقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. والظالم لنفسه هو الذي يترك بعض الواجبات ويقع في بعض المحرمات. والسابقون السابقون اللي هم يعني فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك بفعل أشياء من المستحبات وتركوا المكروهات. فأولئك هم يعني السابقون. فكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل قرن من أمتي سابقون. كل قرن من القرون إلى أن تقوم الساعة سيكون فيه بعض السابقين، لكن هؤلاء السابقون كما قال الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.